بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل نسيانا فصلنا بالدين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أكلنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الظلم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الخامس بعد 500 ومع الصفحة 39 بعد 100 وبين يدي جد بين يدي البيت الثاني الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا للثواب طامعا. قلنا وإن كان الحديث في إطار التوحيد، أي الكتاب إنما خصص لنتعلم من خلال بحوثه ما يقيم به أحدنا تصوره الصحيح فيما يتعلق بالله جل جلاله، وما يتعلق بالرسل عليهم أفضل الصلاة والتسليم، وما يتعلق بالقضايا السمعية أي الأمور المؤمن بها عبر النصوص، ويدخل في هذا عوالم الآخرة، كل عوالم الآخرة. إذا كان الكتاب مخصصا للإلهيات والنبويات والسمعيات، فلذا يا ترى نأتي بقول الشيخ والله أرجو في القبول نافعا؟ ترى هل هذا له علاقة بقضية التوحيد؟ الجواب كما يعلمنا الشيخ بما نظم من أبيات أو أرجوزة ما يتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات، يعلمنا كيف نعلق رجاءنا وبما نعلق رجاءنا وبمن نعلق رجاءنا. وقضية الرجاء هي قضية من قضايا أقامها الله عز وجل في النفس الإنسانية، ولعل هذه النفس إذا أحكمت توظيف هذه القضايا وهي مجموعة من المشاعر والمعاني والخطوط التي رصدها علماء النفس في النفس، وهي تشكل بجملتها النفس الإنسانية من حيث باطن النفس. وإذا كان الظاهر إنما هو جندي لدى الباطن، بمعنى أنك إذا رأيتني مرعوبا من الخلق، مع ذلك أن نظرتي للخلق نظرة غير سوية، إذا كان رجائي يتعلق بالخلق، إذا كنت أرجو الخلق، وهنا قول الخلق عام كما رجا ابن نوح عليه الصلاة والسلام، هنا الصلاة والسلام على نوح عليه الصلاة والسلام وليست على ابنه، قالوا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ابن نوح تسلح بالجبل، ارتكن إلى قوة الجبل، إلى هيمنة الجبل في نفسه، فقد ظن أن الجبل يمكن أن يعصمه من الماء، وهذا حال الكثير من أولئك الذين يرتكنون إلى الخلق يظنون أنهم ملجأ لهم ووزر لهم، وأنه يمكن لهؤلاء أن يعصموهم من الغضب. وعلى هذا رجائي في الباطن وخوفي في الباطن وطمعي في الباطن، كل ما يتعلق بالرضا والغضب والسخط والرجاء والخوف والخشية، هذه ينبغي أن توجه الوجهة الصحيحة. ولذلك المؤمن الذي عرف الله عز وجل لا يرجو إلا الله ولا يخشى إلا الله تبارك وتعالى، وعلم التوحيد إذا كان يبني الاعتقاد بناء فكريا يكون قد أعطانا ولكن ما أكمل العطاء. عطاء علم التوحيد أن يعرفنا بالله جل جلاله، فإذا به يبني ذواتنا من الباطن بناء فكريا راسخا قائما على الدليل والبرهان، ثم يغذي هذا البناء، يغذيه بالمشاعر، ذلك أنك بمقدار ما تتعرف إلى الله تحب الله. إذا علمت أن الأمر كله بيد الله عز وجل، إذا علمت أن الغني الحقيقي إنما هو الله سبحانه وتعالى وحده، إذا علمت بعض صفات الله تبارك وتعالى، إذا تعرفت إلى صفات الجمال والجلال والكمال التي يعلمنا إياها علم التوحيد، مع ذلك أن القلب لا يتوجه إلا إلى الله عز وجل، وقد علمنا القرآن وعلمتنا السنة وعلمتنا سير الصحابة وسير الصالحين، علمونا ألا نتوكل إلا على الله، وألا نتعلق إلا بالله، وألا نرجو إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا معرفتنا بأسماء الله تبارك وتعالى كفيلة بأن توجه القلوب، كل القلوب، إلى الله جل جلاله. حينما تأوي إلى فراشك، اللهم أسلمت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، وأسلمت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة منك إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. حينما تقول رغبة ورهبة، الرغبة في الله والرهبة من الله، وكل شيء كما قال العارفون بالله عز وجل إذا خفته فررت منه إلا الله. إذا خفته حيث تجلى لك مظاهر جلاله سبحانه وتعالى، خفته ففررت إليه، ومن هنا أعوذ بك منك، على معنى أنه لا يعطي ولا يمنع، لا يرفع ولا يضع، لا يعز ولا يذل، لا يقدم ولا يؤخر، إلا الله تبارك وتعالى. هذا هو علم التوحيد حقيقة. وحينما ندرس علم التوحيد من حيث البراهين والأدلة، نحن بحاجة أيضا إلى مثل هذه الدراسة لنقيم التصور المتعلق بالله عز وجل والمتعلق بالنبوات والمتعلق بالآخرة وفق الأدلة العقلية الشرعية أو العقلية النقلية. إذا استمعت إلى القرآن الكريم يحدثك عن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ينبغي أن تترك أسماء الله عز وجل، أنوار أسماء الله عز وجل في ذاتك بصمة. إذا سمعت، وهذا من عجائب الأداء القرآني، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. عما تحدثنا الفقرة القرآنية، حدثتنا عن سعة علم الله عز وجل. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، وليس علم الله عز وجل خاطرا على ما في صدرك، وإنما يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ثم يأتي قوله تعالى والله على كل شيء قدير. والعلماء وقفوا وقفة، ولعلي ذكرت هذا أكثر من مرة، قالوا السياق يدل على نهاية هي والله بكل شيء عليم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. لكن النص جاء والله على كل شيء قدير. قالوا من أجل أن يعلمنا الله عز وجل أننا إذا تعلمنا أن الله عليم، ينبغي أن نكون على بينة من أن علم الله عز وجل الذي أخبرنا به إنما قد أحاط بنا وبأعمالنا وبسرائرنا وبظواهرنا وبواطننا، لأجل أننا في هذه الدنيا سائرون إليه، وهناك سنحط الرحال في رحابه، وهو قادر على أن يثيبنا أو قادر على أن يثيب الصالح ويعاقب الصالح. ربما فر صالحون من وجه العدالة فوق هذه الأرض. ربما تخفوا، ربما مات قبل أن تنالهم عقوبة الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، ولكن هيات أن يشهدوا. لماذا؟ قال والله على كل شيء قدير. بعدها مباشرة: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. أنا حينما أسمع ويحذركم الله نفسه ينبغي أن يمتلئ القلب خشية من الله تبارك وتعالى، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. إذا بقي النظر متعلقا بغافل الذنب وقابل التوب اختل التوازن. لماذا؟ قال: لأن النفس البشرية سيرها في هذه الدنيا بناء على دوافع وموانع. دافع إنما يحدوه الرغبة فيما تندفع إليه، ومانع إنما تخشى به ألا تنال ما رجوت. فكل رجاء يختلط بالخوف، وكل خوف فيه رجاء. أنت حينما تخاف مما تخاف ترجو أن تنجو مما تخاف، وحينما ترجو ما ترجو تخشى ألا تصل إلى ما ترجو. فالعلاقات النفسية علاقات متشابكة، لا بد من الرغبة في النفس ولا بد من الرغبة في النفس. الرغبة تحملك على أجنحة الشوق إلى الله عز وجل حينما يصف الله عز وجل لنا سعة رحمته. مع ذلك أني يتعلق رجائي كل التعلق بالله جل جلاله وأستريح، ولكن حينما نتعرف إلى جلال الله تبارك وتعالى هذا هو الذي يمنع النفس من الانبساط انبساطا يفضي بها إلى معصيته. وأولئك الذين يغترون فيقولون إن الله غفور رحيم وهو يعمل المعاصي، هذا كذب، هذا اختل تصوره في حق الله تبارك وتعالى. لو كان يعلم بأن الله تبارك وتعالى شديد العقاب كيف علم أن الله غفور رحيم ولم يعلم أن الله شديد العقاب؟ شديد العقاب بمعنى أنه ينبغي أن أحذر، ينبغي أن أتقي، ينبغي أن لا أقول قولا ولا أفعل فعلا ولا أقل موقفا إلا وأضعه نصب عيني على أنه قد أحاط الله بعلمه، وأن الله عز وجل إما أن يثيبني عليه إن كان عملا صالحا وإما أن أعاقب عليه. إذا قضية الرجاء التي يعلمناها الشيخ إياها هذه داخلة في التكوين النفسي. وقلنا الأمة، لو أنك استقرأت الأمة كلها الآن وقلت لها ما الذي يرجو كل منا، إذا استطعنا أن نصل إلى حصيلة ما يرجو هؤلاء استطعنا أن نتعرف إلى مدى صدق هؤلاء بالله تبارك وتعالى. ما الذي يرجو كل فرد من أفراد الأمة؟ إذا وجدت النتائج تقول بصوت عالي واضح ليس مرتجفا ولا خائفا ولا مهزوزا، إنما نرجو أن يطبق شرع الله عز وجل على كل حيثيات حياتنا، حيث لا يبقى ميدان من ميادين أنشطة الإنسان فوق هذه الأرض إلا ويحكمه أو يصومه شرع الله تبارك وتعالى. هذا الرجاء وحده لا يكفي. نحن لو وصلنا إلى مثل هذا الرجاء مع ذلك أنه قد فنيت النفوس من حيث تطلعها إلى نفسها ما يسمى بالأنانية. لماذا؟ قال: لأننا كلنا نسعى إلى رضوان الله تبارك وتعالى، إلى أن تسعد البشرية بمنهج الله تبارك وتعالى، ولكن الرجاء إذا ظل في دائرة الرجاء دون الأخذ بالأسباب فهو لون من ألوان التمني، وهذا الذي ينبغي أن يعالج. إذا رجوت أن تنجح دون أن تأخذ بأسباب النجاح، إذا رجوت أن تربح دون الأخذ بأسباب الربح، إذا رجوت أي رجاء من الرجاءات التي يمكن أن تتعلق بها النفوس دون أن تسلك لها مسالكها، أن تأخذ بأسباب الظفر والفوز والنجاح التي توصل إلى ما رجوت، مع ذلك أنها بقيت أماني في النفوس والأمة لا تحقق شيئا في هذا الوجود على الإطلاق. الذين رجوا رحمة الله لابد من عمل يوافق يتفق مع الرجاء، لأنك إذا رجوت رحمة الله خفت ألا تنالها أو ألا تنال رحمة الله عز وجل. خوفك من ألا تنالك رحمة الله يدفعك إلى أن تستقي كل أمر، كل قول، كل فعل، كل حال، كل موقف يقطعك عن الله تبارك وتعالى. هذا كله بصورة عامة، لكن عندنا أدلة وينبغي أن نأخذها من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أعمال الصحابة من سير الصالحين في كل زمن ومكان. ظني أن صلاح الدين الأيوبي لما فتح عينيه على العالم الإسلامي وجده ممزقا، وجده مهروسا، وجده مضروبا على خفاه ضربة بعد ضربتين، أحس بألم كآلام الكثيرين الذين يشعرون بخيبة ما بعدها خيبة إذا ما فحصوا أحوال المسلمين اليوم. لكن هل بقي هذا ألما في صدر صلاح الدين أو رجاء يرجو به أن تنتعش هذه الأمة وتستيقظ أو تقوم أو تستقيم أو تقف من كبوتها؟ أبدا، سعى ليلا ونهارا، وهذا الذي يطلب اليوم. كل مسلم يرجو نصر دين الله عز وجل، أو يرجو لقاء الله تبارك وتعالى اللقاء الذي يسعده، أو يرجو رحمة الله عز وجل، أو يرجو أن يصل إلى رضوان الله عز وجل، ينبغي أن يبحث بحثا صادقا في نفسه عن الأسباب التي إذا أخذ بها وصل إلى ما يبتغي، إلى ما يرجو. وكل إذا أدلى بدلوه، بعدنا عن حال ذلك الملك الذي يروى في حكايته أنه قال لوزيره ينادمه ليلة من الليالي: ترى الشعب بحبني ولا ما بحبني؟ طبعا هو كان مغرورا، لعله كان مغرورا بوسائل الإعلام التي تضخ في أذنه. هو الممجد وهو المعظم، وهو الذي يسقي العباد، وهو الذي يطعم الأرامل، وهو الذي يحيي الأرض الموات، وهو الذي ينبت العشب، وهو الذي يرعى الغنم لكن من قصره، وهو الذي وكان متدخا. لكن سبحان الله، لحظة يقظة، قال له: يا وزيري المحترم، ترى الشعب بحبني وما بحبني؟ قال له: والله تعال حتى نجرب، لا بد من التجربة. ما التجربة؟ قال له: ننادي بأن الملك مريض وقد وصف له العسل ويحتاج إلى كميات من العسل، وقد وضع برميلا في ساحة المدينة الكبرى، ويرجى من الشعب الكريم المحترم كل واحد حتى ما نشق على بعضهم دون الآخرين، كل واحد يأتي بفنجان صغير كشبان من عسل. ما نريد أكثر من هذا. وفعلا نفذ هذا، ونادى المنادي وتراقب الناس، كل واحد من الناس قال: كلهم سيأتي بالعسل لأنهم مذعورون من الملك. وهذه ثالثة، الحب لا يأتي عن طريق الذعر أو المظاهر، هذه مظاهر الطواعية لا قيمة لها على الإطلاق إذا كانت عبر البساطير، وإنما الأصل في هذا محبة بناء على عدلت فأمنت فنيت، هذه لا بد منها حقيقة. وهناك مواقف كثيرة من هذا الجانب. أنا إذا ما أعطيتك حلاوة من لساني مع سلوك مر، ربما جملتني، لكن أنا في باطنك منكر، منكر بكل معنى الكلمة. فقال: أنا لا مانع أن آتي بهذا الكشبان، يعني الوعاء الصغير هذا، أن آتي به ماء. وفعلا امتلأ البرميل وفتح في قصر الملك، فإذا به كله ماء. كل واحد صار يقول: أنا آتي بهذا القدر من الماء، لأنه الجميع يأتون بالعسل، وإذ بهم كلهم يأتون بالماء. نقول: هذا لا يسوء على الإطلاق. صلاح الدين رحمه الله تبارك وتعالى أدرك مجموعة من الحقائق التي ألهمه الله عز وجل إياها. نحن الآن بعدما رحل إلى الله عز وجل وظهر على يديه ما ظهر، عرف أنه إلهام من الله، تزيد من الله تبارك وتعالى. وكأنما، وهكذا قال الباحثون، خباه الله عز وجل جوهرة لؤلؤة رائعة، من سبقه ربما مهد له. لأنهم كانوا على خير بصورة عامة، لكن كانت المصيبة كبيرة جدا، كأنه لا يستطيع أن يحملها أو أن يرفع عن كاهل الأمة واحد، وإنما لا بد من سلسلة من الأعمال والبطولات والمخلصين العدود. فإذا بالنتائج الأروع ما تكون، ودخل صلاح الدين لا في تاريخ المسلمين وحدهم وإن في تاريخ الأجانب، دخل على أنه من أروع الناس ومن أرقى الناس وأكثر الناس إنسانية. إذا ينبغي قضية الرجاء، أي رجاء ترجوه لا بد لك من أن تأخذ بأسباب موصلة إليه. أما إذا رجا ولم يأخذ بالأسباب، رجا رجاء سخيفا فهو سخيف. كل ما يتعلق به القلب من رجاءات إنما يحمل حالة القلب ومنزلة القلب. أما أن لا تعلق الرجاء إلا بالله عز وجل، هذا هو أعظم ما يمكن أن تتعلق به القلوب. وصلنا إلى حديث قدسي. هذا الحديث قدسي فيه مجموعة من التفاصيل الرائعة جدا، وقلنا بأن الأمان لا تغني عن صاحبها شيئا. هو ظن أن الله عز وجل يغفر له. لا، ما قل له أيقن أن الله يغفر لك، لكن بشرط خذ بأسباب مغفرة. سيأتي النص النصوص واضحة في كتاب الله عز وجل. هناك نوع من ألوان الإضمرار في الفهم، نوع من ألوان الخلل في التعامل مع مثل هذه القضية خطيرة جدا. قلنا بعضهم يمارس المعاصي صباح مساء ويقول الله غفور رحيم، هو كذب. لو اعتقد أن الله غفور رحيم لوجب عليه أن يعتقد الجهة المقابلة أيضا، أو الجانب الآخر من جانبي التصور فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هل هناك نص أوضح من هذا النص؟ أنت ترجو لقاء الله عز وجل؟ قال: أنا أرجو لقاء الله تبارك وتعالى. طيب، ما الأسباب التي وجب عليك أن تأخذها ودلك عليها شرع الله عز وجل بها تصل إلى ما ترجو؟ إذا رجوت أن تلقى الله وهو عليك راض، وجب عليك أن تسترضي الله تبارك وتعالى، بمعنى أن تعمل بمراضي الله تبارك وتعالى. وهذا يقتضي مني أن أجتنب كل ما لا يرضى الله عز وجل عنه. هل يرضى الله عز وجل عن النفاق؟ هل يرضى الله تبارك وتعالى عن الكذب؟ هل يرضى الله تبارك وتعالى عن الغش؟ هل يرضى الله تبارك وتعالى عن إيذاء الأمة؟ هل يرضى الله؟ ينبغي أن نتعرف إلى ما الذي يرضاه الله وما الذي لا يرضاه الله تبارك وتعالى. فالإسلام كله هنا رضوان الله عز وجل، هنا بعد عن رضوان الله تبارك وتعالى. الكلمة جاء عنه صلى الله عليه وسلم: الكلمة من سخط الله، يقولها القائل لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. لو انه استهزأ بحكم من احكام الشريعة، استهزاء. قال: وما هذا مثلا؟ وما هذا؟ فكيف اذا كانت الكلمة التي يلقي لها بالا، بمعنى انه يدعو الى ايقاف شرع الله عز وجل عن العمل، رفض الدين عن الدولة. العلمانيون الذين قد أوصلهم أعداء الله عز وجل إلى مراحل أمكنهم بها أن يعملوا جاهدين بالخفاء وعلانية على إقصاء هذه الأمة عن شرع الله عز وجل، ما أبقوا لنا إلا أن نرتاد بيوت الله تبارك وتعالى. الحياة ينبغي أن يصورها الاقتصاد الإسلامي والتربية الإسلامية والأخلاق الإسلامية والسلوك الإسلامي والإخاء الإسلامي أيضا. أوجدوا أخوة غير الأخوة الإيمانية، وأوجدوا علاقات فيما بينهم غير العلاقات التي أقامها شرع الله عز وجل. وهذه العلاقات التي أتوا بها أفضل من العلاقات التي أقامها الله تبارك وتعالى. من حيث التطبيق ربما وجدنا موانع للتطبيق، ومن حيث النظر كل ما شئت انت لا تخيفهم، يعني لا تخيف اعداء الله عز وجل اذا ما قلت كذا وكذا وكذا من المعاني والحقائق الاسلاميه. فمن هنا النص من اوضح الواضحات: اذا كنت ترجو لقاء الله عليك ان تعمل العمل الصالح. والنص واضح. ذكر الشيخ الخطيب في التفسير حديثا قدسيا، كنا الاحاديث الشريفه والقران الكريم. القران الكريم كلام الله عز وجل مبنى ومعنى، كل القرآن من أوله إلى آخره كلام الله تبارك وتعالى، لا دخل في القرآن لا لجبريل ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، إلا جبريل يتلقى عن الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى عن جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام. القرآن كله كلام الله عز وجل. الأحاديث الشريفة تنقسم قسمين، أحاديث شريفة قدسية وأحاديث شريفة إنما تسند للرسول صلى الله عليه وسلم مبنى ومعنى، كأن نقول قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا خاب وخسر يا رسول الله من؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. بوائقه جمع بائقة، والبائقة هي الشر والإيذاء. الأحاديث الشريفة هذه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا حديث شريف. الأحاديث الشريفة كلها دائرة في دائرة الوحي على معنى الأصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله فيه وما ينطق عن الهوى، ولذلك لا يخطئ عليه السلام، بعيد كل البعد عن الخطأ وعن الخطيئة، لا يمكن أن يخطئ عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولكنه في دائرة الحديث الشريف، وقد أذن الله عز وجل له بذلك. فمن حيث إذن الله تبارك وتعالى له بذلك كل ما يقوله أحاديث شريفة. الحديث القدسي أقرب تعريف للحديث القدسي أن المبنى من الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، أو الحديث القدسي المبنى والمعنى من الله لكنه ليس فيه معنى القرآن، بمعنى ما تحدى الله تبارك وتعالى به كما تحدى بالقرآن الكريم من حيث البلاغة من حيث المضامين، ولا يتعبد به، بمعنى لا يصح أن تحفظ حديثا قدسيا لتقرأ به بدل سورة الفاتحة، هو حديث قدسي. كيف نفرق بين الشريف الحديث الشريف والحديث القدسي؟ نقول قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، قال رسول الله قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، لاحظ لما يقول يا عبادي معناته ليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي صاغ، وإنما الله تبارك وتعالى. فحيث يأتي مثل هذا قال رسول الله قال الله تعالى هذا حديث قدسي. قلنا لعله هناك بعض الفوارق بين القدسي وبين القرآن، وبين القدسي وبين الحديث الشريف. الحديث الشريف باختصار مبنى ومعنى من الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن مبنى ومعنى من الله تبارك وتعالى، القدسي المعنى من الله، وبهذا صح أن يقول يا عبادي، والمبنى من الرسول صلى الله عليه وسلم. ويصل في مثل هذا نفس في روحي روح القدس أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجمد في الصلاة. نفس النفس وحي، لون من ألوان الوحي كان يأتيه عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام. وفي روحي أي في قلبي روح القدس أي جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام. فما الحديث القدسي هنا؟ قال الحديث القدسي فيه أن الله تعالى قال ما أقل حياء من يطمع في جنتي من غير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي. الحديث أيضا يصب في هذا المصب، يعاتبك الله تبارك وتعالى يا من رجوت جنة الله ورحمة الله دون عمل، لأنه قال هذا قليل الحياء من طمع في جنة الله من غير عمل. أما طمعت في جنة الله؟ قال طمع في جنة الله، وهو الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أطمع في أن يغفر لي رائع جدا، أن أطمع في الله رائع جدا، ولكن حتى تحقق مطمعك من الله ينبغي أن تستجيب لما وجهك الله عز وجل إليه. أما وجهك الله عز وجل إلى العمل فلماذا تطمع في جنة الله ولا تستحي من الله، حيث طلب منك أن تقول فلا تقول، طلب منك أن تعمل فلا تعمل. ولذلك ليس النهي هنا أو نسبة قلة الحياء لمن صنع في الجنة فحسبه، وإنما لمن صنع في الجنة من غير عمل. أن تصنع في الجنة لا مانع، لكن مع العمل. ثم يعجبنا الله عز وجل فيما يتعلق بالأداء، سواء كان بكتاب الله أو الأحاديث القدسية أو الأحاديث الشريفة التي تحدثنا عن الله جل جلاله، فيما يتعلق بأساليب التعجب. التعجب يعني يعجبنا الله عز وجل، لأنه قضية التعجب بالنسبة لله عز وجل يستحيل بحق الله تبارك وتعالى. التعجب حالة نفسية تتأتى من موقف أنت لا تفهم سببه، فهنا كيف أجوز برحمته، يعني كيف يعجب الله عز وجل عباده من عباده، يعجب عباده الذين يدركون من عباده الذين طمعوا في الجنة من غير ما عمل، كيف يجوز الله عز وجل برحمته على من بخل على الله عز وجل بطاعة الله تبارك وتعالى. أنا من الذي يمكن أن أفهمه من هذا؟ يمكن أن أفهم أنه أنا أطمع في الله عز وجل، وعلي حتى أحقق ما أطمع فيه أن أحقق ما طلبه الله عز وجل مني على قدر ما يمكن. الرجاء والخوف، الرجاء النافع والرجاء الذي لا ينفع صاحبه. الرجاء النافع هو الرجاء الذي اتصل به العمل الذي يوصلك إلى ما ترجو بناء على ما حدد الله تبارك وتعالى. الخوف قد يصاحب العمل أيضا، بل هناك لقطات قرآنية مهمة جدا في تربية السلوك، ولعل تعاملنا مع القرآن الكريم بناء على أنه مدرسة يربي فينا السلوك هذا أمر مهم جدا. ولو أنك قررت عبر 10 سنوات تقرأ كتاب الله عز وجل لتستفيد منه السلوك هذا رائع، وإن كان قد اختصر لنا هذا بفضل ما أعطى الله عز وجل من مجموعة كبيرة من العلماء الذين استخلصوا لنا السلوك من كتاب الله تبارك وتعالى، لكن لا مانع أيضا أن تعطف أنت على كتاب الله عز وجل لتتعلم منه السلوك أو العواطف أو المشاعر. الإنسان بلا مشاعر كتلة خشبية، كتلة خشبية جامدة كالخشب المسندة التي وصف الله عز وجل بها النفاق والمنافقين، يعني ليست كتلة خشبية مورقة ولا مزهرة، لا بد من المشاعر. وأعلى أرقى المشاعر مشاعر الحب، أن تحب الله تبارك وتعالى، وأن تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تحب الأمة، وأن تحب شرع الله تبارك وتعالى، وأن تحب محاب الله تبارك وتعالى. ما يرقى بك أي شعور آخر، ما يرقى بك حبك لله تبارك وتعالى. ولكن أيضا قليل محبة الله عز وجل ليس الدعوة، أن يمكن أن ندعي، ودعوة المحبة دعوة رائعة عظيمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس الشأن أن تحب الله وهذا أمر مفروغ منه، وإنما الشأن أن يحبك الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله عز وجل ربط هذا يعني أن يحبني الله، أنا أحب الله، لكن أن يحبني الله هذا الذي أسعى إليه. قال ما تقرب إلي عبدي، هذا حديث قدسي أيضا، بشيء أحب إليه ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، بل هناك قلنا حديث وقلبه الذي يعي به، تصبح ربانيا يعني محفوظا من الله جل جلاله. والأمة بحاجة لمثل هذا. لكن ألا ترى معي بأنه سلك مسالك التقرب؟ ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذا كانت النوافل منسوخة من ذاته، منسوخة من حياته، هذا كيف يرجو؟ هذا لون ألوان المطامع الفارغة. يقول الله عز وجل في موقفين حقيقة، الموقف الذي ذكرها هنا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجد أنهم إلى ربهم راجعون. معني من أعلم تكون، ما الذي يربي فيه النص الآن؟ أولا قبل أن أقول ما الذي يربي فيه النص، ما معنى النص؟ قال السيد عائشة يا رسول الله لما سمعت قوله تعالى، وهذا يدل سؤاله ويدل على أنهم كانوا يتفهمون كلام الله، يسعون لفهم كلام الله تبارك وتعالى، وكان يسجل فهمهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحمد الله على أن هذا نقل إلينا نقلا أمينا، وإلا نحن في القرن 21 وقد مرت قرون، وإذا بنا نسمع عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله هؤلاء الذين ذكر الله أولئك الذين يعصون الله عز وجل ويخافون، لأن أحيانا الذي يعطي ربما شدته أو أهوت فيه شهوته أو قاده هواه قيادا غفل فيه عن الله عز وجل، لكن بعد أن يسقط بعد أن يقع بعد أن تزيد به القدم يتنفع يستيقظ يرجع. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال لا يا عائشة، ليس هؤلاء الذين يعصون ثم يرجعون، هؤلاء الذين يطيعون وهم خائفون. ركعتان من الليل من جوف الليل في النهار أقول بلسان حال قوي يا عباد الله أنا البارحة كنت متهجدا، قدروني فخموني تباركوا بي، أما ترون الأنوار أنوار القرب في وجهي ينضح وجهي بالقرب لأني سجدت البارحة لله عز وجل، أنا من الأولياء أنتم ما تعرفونني لأنه صلى ركعتين من جوف الليل. لكن هؤلاء قال الذين يصلون ويخافون أن ترد الصلاة، يزكون ويخافون أن لا تقبل الزكاة، يسرون ويخافون أن يكونوا قد رأوا في ذكرهم لله عز وجل، يجاهدون وهم يظنون أو يخافون أن لا يقبل جهاده في سبيل الله تبارك وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة، والله ما كانوا على هذه الحال إلا لأنهم عرفوا بذي الجلال سبحانه، كانوا لا عرف بالله عز وجل، عرفوا عظمة الله وأن كل ما يقولون به لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لاحظ الذين يرجون لقاء الله، الذين يرجون لقاء، من كان يرجو لقاء الله عز وجل، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن وفي الرجوع إلى الله ما في ذواتهم، ما يشغلهم عن أي شاغل. أرأيت وأنت سائر إلى عملك هل تقف عند كل المناظر على الطريق، أم أنك تقطع الطريق دون مناظر؟ حتى ولو وقع بصرك على مناظر على الطريق فأنت لك مقصد، مقصدك الله عز وجل، ستحط الرحال هنا. قد تأتي عوائق، قد تأتي ملهيات، قد يأتي من يشرك عن الطريق يخرجك عن الطريق، لكن نأبى. لماذا؟ لأننا راجعون إلى الله عز وجل. ومن ظن أنه لا يرجع إلى الله، من ظن فليبقى بظنه لأنه سيكون من أولئك الذين خسروا خسارة الأبد. ثم إن إلينا إيابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الإياب إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله هذا أمر مفروغ منه. كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. الرجوع فطري كوني قدري كما يذكر باستمرار. طيب ما النص الثاني ويلتقي مع هذا النص في العطاء؟ قلنا ينبغي أن أربي قلبي على الوجل. من أين يأتي الوجل؟ من رؤية تقصيري. من أين يأتي الوجل؟ من شهود عظمة الله تبارك وتعالى. من أين يأتي الوجل؟ من شهود ثقل الأمان التي حملني الله عز وجل إياه، حملني إياه من أجل أن يهلكني لا والله، من أجل أن يسعدني. إذا حملك الأمانة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مما اختص به من دون سائر الأنبياء أنه أرسل للعالمين، كان يرسل الرسول لقوم، فكأنما هو قام مقام كل الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك رفعك الله عز وجل، ورفعك الله عز وجل بأن اختارك لتحمل رسالته وخاتمه، وحمل الرسالة حمل ثقيل جدا، لعل غيابه عن كثير من الأذهان هو الذي أفقد هذه الأذهان أو أصحابها السيرورة الصحيحة الحقيقية التي بها يحقق وجوده. أنا موجود من أجل أن أحقق منهج الله عز وجل فوق هذه الأرض. وعباد الرحمن حتى لفظ يعني ليس الموضوع موضوع معاني قرآنية ترصد هكذا، وإنما النص مشرق واضح ما بيحل حتى تفسير. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا حالهم في النهار. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. شهود ما أخبر الله عز وجل عنه من العقوبات التي أعدها للكافرين يربي فيها الجلال والخوف والخشية. أنا أخاف أن أدخل في هذا، أما أنصفهم الله عز وجل صرف عنا عذاب جهنم، هل يا ترى أشتت وطأة النار في ذاتي فاشتعلت بين جوانبنا دعت لساني أن تدعو الله ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذا معنى مهم جدا، القرآن هكذا يربي القرآن، القرآن يربي بهذا المعنى. أما إذا بقيت التلاوة لسانية والأداء على نغم كذا وكذا، مع ذلك أن الأذن وحدها واللسان وحده هو الذي عبد الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم. أما القرآن أنزل لأجل أن يصوغ ربانيين. لماذا كانوا يخشون الموت؟ لماذا نقل عن سيدنا خالد أنه كان يتتبع الموت في مواطنه فيقع عليه فيفر الموت، الموت يفر منه. قضية الموت هذه قضية كانت منتهية عندهم، ما فيها مشكلة على الإطلاق. أين مشكلة؟ قل لي أين مشكلة فيها؟ الذي يخاف من الموت لا يموت، لا يموت، هو حر في هذا. إذا ألا ترى معي بأنهم مع كونهم يقومون الليل يخافون؟ طيب كيف أنا لا أخاف مع أني لا أقوم الليل؟ في تناقض، لما يدل على أنه الذي رباني أنا المسلسلات الأفلام أو المناهج التعليمية التي في المدارس. من جملة الأمور التي طرحت ووجلت منها القلوب وكان فيها مذاكرات أنهم قالوا أبعدوا عن المناهج هذه السنين، أبعدوا عن المناهج، كل معنى لا يقوم في الصف. وكان معنى خطير جدا ونوخش هذا المعنى، على معنى أنه كيف أقيس أنا أقيس إيمانك؟ الإيمان لا يقاس في الصف، الإيمان سلوك، الإيمان حقائق. أنا يمكن أن أقيس كلمة أكتبها لك على السبورة وأقول لك ما إعراب هذه الكلمة إذا كانت درسة عربية أو معادلة كيميائية، ما هذه المعادلة الكيميائية، أو قل ما شئت أنت من المواد التي تدرس، أقول لك ما هذه الكلمة، بتقول لي فاعل مرفوع عن رفع الضمة. أنا قومتك الآن، قومتك بمعنى أعطيتك سؤالا مضمونه أجبت عنه محددا فأصبت، فأعطيتك العلامة. لكن أنت مؤمن بالله أنت المؤمن، هذا ما يقام، ما يقام. كيف أقيس الإيمان والإيمان حقيقة في الباطن؟ أنتم والله خطر هذا حقيقة يا أخي. نحن نعرف أن الإيمان يربى خطرة خطرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة في مجالسه، لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لطبعتكم الملائكة، رباهم على السلوك الذي هو ثمرة من ثمرات الإيمان. الإيمان يخاص بأثاره، بأثاره. وما قال بأنه في مجلس واحد ينبغي أن تصبح كجبريل في إيمانه، ما أحد يقول لك ذلك ولا يصح هذا. إلا إذا أفاض الله عز وجل عليك إفاضة فكنت من المجذوبين جذبة، وهذا ترى ليس السنة التي عرفناها في تربية الإيمان. الإيمان يبنى حقيقة حقيقة ولبنة لبنة، واليقين كذلك. هلا مجالس اليقين أنا أرتضع منها اليقين خطرة خطرة. الطفل لما تأتي به أمه من أول رضعة بيخرج من باب المستشفى وبيقول له من رايح بيقدم الجندية صار عمره 15 سنة، تبقى ترضعه ويبكي وينام وترضعه ويبكي وينام إلى أن يكبر، وبعدها بيبدأ بالطعام وحشو الجهاز الهضمي بكل ألوان الأطعمة. حتى بناء جسد يبنى جسد خلية خلية، إحباط الإيمان أشد، خاصة إذا كانت البيئة لا تساعدك على تكامل حقائق الإيمان في ذاتك. وإن كان ذلك، ترى لا يشترط على الإطلاق أن يخلو لك الجو حتى تربي إيمانك، لا يشترط أن تكون في مجموعة كلها على يقين، بالعكس تماما. الأنبياء عليهم السلام لما أرسلهم الله عز وجل صحيح هم مأمون قبل النبوة بعد النبوة، ولكنهم أتوا إلى مجتمعات جاهلية فنقلوها بإذن من الله تبارك وتعالى. الصحابة الذين بدأوا فسابقوا إلى الإيمان، أما عاشوا فترة حتى يعذبون ويصعدون ويزدادوا الإيمان في قلوبهم. الشاهد الأخير، الرجاء يحركه في مصالعة كرم الله وشهود إحسان الله تبارك وتعالى والتعرف إلى حلم الله وعفو الله وعطاء الله وكرم الله وسعة رحمة الله تبارك وتعالى. لكن كما قلنا، ما ينبغي أن يبقى هذا المسار وحده متفردا في نفسه، وإنما على النفس أن تتعرف إلى ما عرفك الله عز وجل إليه. كما أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم، الله تبارك وتعالى شديد العقاب. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا الخوف أين مكانه؟ القلب. يخافون، الخوف مكان القلب. أول ما يخاف قلبك، ثم بعد ذلك رجلاك، إنما تركضان أو تطيران سيرانا. ولذلك رصد الله تبارك وتعالى لنا حتى نتعرف إلى حركة الحس وأنها متأثرة من حركة النفس. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. النفس إذا أردنا أن نتعرف إلى السبب مقدم على المسبب. لو اطلعت عليهم لملئت منهم رعبا ولوليت منهم فرارا، لأنه أنا أرعب بالأول ثم أفر، ولا أفر ثم أرعب. لكن النص صحيح، الواو هذه لا تخرج بالترتيب، ولكن عجب في كتاب الله عز وجل أنه قد أطلعت عليهم من حيث الوصف. أنا فعلا أراهم من حيث الآية، أراهم لو اطلعت عليهم، وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم. ثم قال لو اطلعت عليهم رصد لك الأثر الذي يمتلئ به الصدر قبل أن يرصد لك معنى الأثر. ما الأثر؟ وليك منهم فرارا، وهذا يرى. ثم تتعرف بعدما رأيت فرارهم، ترى بأن الفرار سببه الرعب. ألا ترى معي بأن هؤلاء يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار؟ مع ذلك ينبغي أن يفر مما يخاف منه. مما يخاف؟ من النار. فأنذرتكم نارا تلظى. إذا الله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى، قل كأنه وقف أمام شيء، مع أن الله عز وجل يقول فأنذرتكم نارا تلظى، معناها ما استحضرت الحقيقة أنت. لو استحضرتها لانقطع أنياب قلبي في الحقيقة. فهؤلاء هل يخافون يوما لأنهم أجرموا؟ يخافون يوما لأنهم خانوا؟ يخافون يوما لأنهم نهبوا وسرقوا؟ يخافون يوما لأنهم تسلطوا وطغوا وتجبروا؟ يخافون يوما لأنهم زنوا وسرقوا؟ لا لا أبدا. يخافون يوما، قال فيهم الله عز وجل فيه رجال هؤلاء يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تليهم، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذا من مقدار ما يستقيم السلوك على شرع الله عز وجل يتحقق الرجاء في الله، رجاء حقيقي، رجاء بحقي. أنا يا رب عبدتك بقدر ما أستطيع، فوفقني لما لا أستطيع وتقدر على أن توصلني إليه. وأنا أرجوك يا رب ما لدي قدمته، وأنت الكريم الحليم العفو، أنا حينما أسأل الله عفوه أسأله عفوه بعدما استجبت لما دعاني إليه، أقول إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، هو عفو كريم، فعفوه دلني على كرمه وكرمه دفعني إلى أن أرجوه. أيضا في المقابل كل رجاء لا ينفك عن الخوف كما مر معنا، ونرجو الله عز وجل أن نبني ذواتنا من حيث الباطن بكل ما بنى به الصحابة ذواتهم، من حيث الثقة بالله والتوكل على الله والإنابة إلى الله والتفويض لله عز وجل والتسليم لله تبارك والرضا عن الله تبارك وتعالى والعمل بما جاء به شرع الله تبارك وتعالى. وأن نسأل الله عز وجل أن يحفظنا في قيامنا وقعودنا ونومنا ويقظتنا وكل أمرنا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.